الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول وتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند فصل تعليق الطلاق بالحيض. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال زوجته إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض. ويذكر المؤلف رحمه الله هنا فصولا في تعليق الطلاق بأمور، بدأها بالحيض. قال: إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة. قول متيقن يخرج غير متيقن كما سيأتي من منطوق كلام المؤلف رحمه الله. قال: لوجود الصفة، يعني لوجود الشرط الذي علق الطلاق عليه وهو الحيض. فالصفة وهي أن تكون قد حاضت توجد إذا وجد أول حيض متيقن. طبعا هذا على المذهب، أما عند شيخ الإسلام فماذا سيقول؟ نعم، سيقول إنها لا تطلق، لأن عنده لا يقع الطلاق في الحيض، لا يقع الطلاق في الحيض كما تقدم. قال: فإن لم يتيقن أنه حيض. ذكر المؤلف رحمه الله صورتين لعدم تيقن الحيض. الأولى قال: كما لو لم يتم لها 9 سنين، هذه الصورة. ويلحق بها، يعني هذه الصورة يعني بالنظر إلى المانع من حيث سن المرأة. فلو كانت دون سن المرأة التي تحيض وهي من كان لها 9 سنين فإنه لا يعد حيضا ولو وجد الدم. وكذا لو وجد الدم من الحامل أو الآيسة فيلحق بمن لها 9 سنين الحامل أو الآيسة. قال: أو نقص عن اليوم والليلة. مر معنا في باب الحيض أن الحيض له أقل وأكثر، فأقل الحيض يوم وليلة، فإذا نقص عن اليوم والليلة فإنه لا يكون حيضا متيقنا كذا. لكن هذا يقيد بأن الانقطاع عن اليوم والليلة لابد أن يتصل هذا الانقطاع حتى يمضي أقل الطهر بين حيضتين وهو 13 يوما، بخلاف ما إذا عاد اليوم قبل ذلك وأمكن جعله حيضة بالتلفيق. فإذا عاد قبل ذلك فإنه يعد حيضا وأمكن أن يكون حيضا بالتلفيق. قال: لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأن تبين أن الصفة لم توجد، فإذا لم توجد الصفة فإنه لا يقع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط، ولا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. إن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، يختلف الحكم بينما إذا قال إن حضت وبينما إذا قال إذا حضت حيضة. فإذا قال إن حضت فيقع الطلاق بشروعها في الحيض، بأول الحيض، إذا قال بأول حيض يعني في أوله. بينما إذا قال إن إذا حضت حيضة قال تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، يعني لابد من تمام هذه الحيضة، إذا قال من حيضة كاملة. ما الفرق بين المسألتين؟ قال: لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، يعني في المسألة الثانية، فلابد أن توجد حيضة مرة كاملة، مرة واحدة، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط وعليه. إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق فتطلق بأول الطهر، فهل يقع طلاقها سنيا أو بدعيا؟ الآن في مسألة إذا قال إذا حضت فأنت طالق فوجد منها الحيض يقع الطلاق ويكون الطلاق بدعيا، بينما إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق يقع الطلاق بأول الطهر، فهل يقع سنيا أو بدعيا؟ سنيا، لأنه وقع في الطهر. قال ولا يعتد بحيضة علق فيها. ما صورة المسألة؟ يعني لو قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وقال لها هذا الكلام وهي حائض فلا يعتد بهذه الحيضة، لماذا؟ لأنها لابد أن تكون حيضة حيضة كاملة، فإذا مضى قدر من الحيضة فلا تعد حيضة كاملة. قال فإن كانت حائضا حين التعليق، قوله فإن كانت حائضا هذا هل هو تفريع أو توضيح؟ قال ولا يعتد بحيضة علق فيها، هذا الحكم، ثم يوضح ثمرة هذا الحكم أو الصورة التي يريدها من هذا الحكم، ليس تفريعا يعني ليس حكما جديدا وإنما هو بيان. قال فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. إذن إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق، وقال وإذا حضت حيضتين فأنت طالق، لاحظ قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فحاضت حيضة طلقت واحدة، لأنه قال إذا حضت حيضة، هو قال جملتين، قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة طلقت واحدة كذا، فإذا حاضت الحيضة الثانية طلقت طلقة الثانية متى؟ عند طهرها. ماشي؟ هذه ما في رمان ونصف رمان يعني على القواعد. قال وإن قال أو قالوا وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق، لاحظ الجملة الأولى قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق، بينما الجملة الثانية إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق، فهنا متى تطلق الثانية؟ أحسنت، تطلق الثانية إذا طهرت من حيضة الثالثة، لأن ثم تقتضي حيضتين بعد الحيضة الأولى لكون الحيضتين مترتبتين على الحيضة الأولى، بينما في المثال الأول تحسب الحيضة الأولى، فإذا حاضت الحيضة الثانية تطلق الطلقة الثانية. قال المؤلف رحمه الله وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها. قال مالك رحمه الله وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق تطلق ظاهرا، قوله ظاهرا يفيد أن هذا الطلاق لا نحكم به إلا بعد أن تطهر، إلا بعد أن تطهر، فنحكم لا نحكم به على نحو مستقر إلا بعد تبين متى يكون الطهر، لنعلم متى تكون نصف الحيضة. لذا قال ظاهرا يعني في ظاهر الحال تعامل معاملة المطلقة، لكننا لا نجزم بوقوع الطلاق عليها، لذا قال ظاهرا. قال في نصف عادتها، لأن في هذه الحالة عندنا عادة للمرأة، فهل سننيط الحكم بالعادة من كل وجه فنجزم بأن في نصف العادة وقع الطلاق، أو نقول إننا لا نحكم بأي، أو نقول إننا لا نقول بطلاقها ظاهرا حتى ننظر متى تطهر؟ قال لم يقولوا بالأول ولا بالثاني، وإنما قالوا عندنا قول وسط، نقول إنها طالق ظاهرا في نصف العادة، لكن لا نجزم إلا بعد الطهر. لذا قال في نصف عادتها، صاروا إلى العادة، قال لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لما كانت لها عادة فننيط الحكم هنا بعادتها، لكن هذا ليس على سبيل الاستقرار، يعني كقولهم في مراعى، تذكرون كلمة مراعى مرت معنا أين؟ في الوصية يقولون يكون الملك مراعا، ينظرون بحسب هل يجيز الورثة أو لا يجيزون، هل يكون من الثلث أو لا يكون من الثلث، فيكون عندنا تعليق. ففي عدد من الأحكام يعني نجعل ثبات الحكم واستقراره بحسب ما يتبين به الحال، ومنه هذا. لذا قال لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا، قوله تبينا يعني نجزم بأن الطلاق وقع في نصفها، قال تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع. ماشي. الآن عندنا ما دام حيضها باقيا لا نحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض، لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة، ولا يتحقق نصف الحيضة إلا بكمالها. قال لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيضة فيقع الطلاق في نصفها. وعليه إذا طهرت في ستة أيام فنتبين أن نصف حيضها كان ثلاثة، فيجب حينها أن يحكم بوقوع الطلاق بعد الثلاثة ولو كانت عدتها أقل أو أكثر. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ العدة، متى يبدأ حساب العدة؟ إذن إذا كانت قد طهرت في ستة أيام فتحقق لنا أن نصف حيضها ثلاثة أيام، فيجب أن نحكم بوقوع الحيض في أن نحكم بوقوع الطلاق في نصف الحيضة وهو ثلاثة أيام لوجود الشرط. وبناء عليه هل نقول إنها طلقت في اليوم الأول أو الثاني بعد أن تبين الحال؟ لا نقول إنها طلقت، فعندنا تردد بين نصف عادتها وبين متى يتبين الحال. فلو قدرنا أن عادتها أنها أن حيضها ستة أيام، فقلنا في اليوم الثالث هذا نصف عادتها فنحكم بأنها طالق كذا، ثم استمر حيضها ثمانية أيام فيتبين أن الطلاق وقع في اليوم الرابع، فعندنا بين اليوم الثالث والرابع هذا لم يتبين إلا بعد الطهر. وهنا منه تعلم أنها لا تطلق حتى تطهر، يعني لا نحكم بوقت طلاقها حتى تطهر، وإلا هي تطلق من نصف الحيضة، لأن شرط الطلاق مضي نصف الحيضة، ولا يمكن أن يتحقق نصف الحيضة إلا بكمال الحيضة. قال المؤلف رحمه الله متى دعت حيضا فقولها كأن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعت، بخلاف نحو قيام. عندنا مسألة، إذا ادعت أنها حاضت وأنكر الزوج أنها حاضت وكان قد علق طلاقها بحيضها، فقول من؟ قال فقولها، هل يكون القول قولها بيمين أو بغير يمين؟ قالوا بغير يمين لأنها أمينة على نفسها. لماذا يكون القول قولها؟ أولا لقول تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قيل هو الحيض وقيل الحمل، ولولا أن قول المرأة في هذا مقبول ما حرم الله عز وجل عليها كتمانه، ما حرم الله عز وجل عليها كتمانه، وصار كقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، لما حرم كتمانها دل على قبولها، فكذلك ها هنا يعني في قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، لما حرم كتمان الشهادة دل ذلك على قبول الشهادة فيما إذا أديت، فكذلك هنا لما حرم الكتمان دل على قبولها، قبول القول فيما لو قالت، وإلا لم يحرم الكتمان لو كان لا فائدة من قولها. هذا الدليل الأول. ثانيا قالوا لأن هذا معنى لا يعرف إلا من جهتها، فيجب أن يرجع فيه إلى قولها، مثل انقضاء عدتها. طيب إذن الخلاف هنا هو ينكر حيضها وهي تدعيه، فالقول قول من؟ قولها كذا. ما الحكم فيما إذا قال قد حضت فأنكرته؟ العكس. نعم قالوا تطلق بإقراره لأنه أقر بما يوجب طلاقها، يعني كأنه طلقها، فأشبه ما لو قال قد طلقتها. إذن إذا كان قد إذا ادعت الحيض وأنكره فالقول قولها، إذا ادعى الحيض فأنكرته فيطلق بإقراره للحيض لأنه كأنه قد طلقها. ماشي. وإذا قال إن حضت، هذا تفريع جديد، إذا قال إن حضت أنت وضرتك، إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، يعني إذا الشرط حيضها هي والمشروط المعلق عليه هو والمعلق هو وقوع الطلاق عليها هي وضرتها، فما الحكم؟ إذا قالت قد حضت وكذبها فما الحكم؟ فالقول قولها فيترتب على هذا من الذي يطلق؟ هي، والضرة لا تطلق. فإذا قالت قد حظت وكذبها طلقت هي وحدها، لأن قولها مقبول في نفسها، أما الضرة فلا تطلق بقول ضرتها إنها قد حاضت حتى تقيم البينة على حيضها. إذن هنا نفرق بين إقرارها على نفسها أو على غيرها. ماشي مشايخ؟ قال كإن أضمرت، الآن يقول الحكم في هذه المسألة كالحكم في مسألة ما إذا قال الزوج لزوجته إن أضمرت بغضي فأنت طالق. الآن علق وقوع الطلاق بإضمارها لبغضه، وهذا أمر لا يعلم إلا من جهتها. قال ودعته، فدعت أنها أضمرت بغضه كذا، فهنا إذا ادعت إضمار بغضه فيقبل قولها في ذلك، لأن إضمار بغضه لا يعلم إلا من جهتها، وبناء عليه إذا ادعته يقبل قوله ويقع الطلاق. قال بخلاف نحو قيام، هذه مسألة ثالثة، يعني إذا كان قد علق طلاقها بقيامها أو بقيام زيد أو قدوم زيد أو غير ذلك مما يمكن أن تقام البينة عليه، فهنا لا يقبل قولها إلا ببينة، لا يقبل قولها إلا ببينة. فإذا قال إن قدم زيد فأنت طالق أو إن قمت فأنت طالق، فهنا إذا ادعت قيامها أو قدوم زيد فإنه لا يقبل قولها إلا إذا أتت بالبينة. وما الحكم فيما لو حلفت؟ يقبل؟ لا يقبل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الزوجية وهي التي تدعي خلافه، فعليها أن تأتي بالبينة. نعم. قالوا استثنوا مسألة، قالوا فيه إلا إذا كان في ولادة، عفوا قالوا ولا في ولادة إلا إذا كان قد أقر بالحمل، يعني أيضا لو علق في الولادة ثم ادعته فإنه لا يقبل قولها إلا إذا كان قد أقر بالحمل فيقبل قولها. قال المؤلف رحمه الله وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. إن قال إن طهرت فأنت طالق، فهنا لا تخلو من حالين، إما أن تكون حائضا أو تكون طاهرا. قال فإن كانت حائضا طلقت من قطاع الدم، والبحث هنا هل لا تطلق حتى تغتسل أو يقع الطلاق عليها بمجرد انقطاع قبل الغسل؟ بمجرد انقطاع قبل الغسل، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن. قوله تعالى فإذا تطهرن يعني اغتسلن. الدليل الثاني أنه قد ثبت للمرأة التي طهرت من الحيض أحكام الطاهرات، من حيث وجوب الصلاة عليها وصحة الطهارة منها وصحة الصيام منها، وإنما بقي بعض الأحكام موقوفا على وجود الغسل، مثل ماذا؟ الوط. ثالثا أن المرأة التي طهرت من حيض ليست حائضا، فيلزم حينها أن تكون طاهرا، لأن الحيض والطهر ضدان، فيلزم من إتفاء أحدهما وجود الآخر. قال وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، وإلا يعني وإن لم تكن حائضا أو وإن كانت طاهرا، فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، فإذا قال لها إذا طهرت فأنت طالق وكانت حين قوله طاهرا، فإنها لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. قال المؤلف رحمه الله فصل في تعليقه بالحمل. إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا، أو لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، طلقت منذ حلف، لأن تبينا أنها كانت حاملة، وإلا لم تطلق ويحرم وطؤها قبل استبرائها. التعليق بالحمل، تعليق الطلاق بالحمل له صورتان سيذكرهما المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى أن يعلق الطلاق بالحمل كقوله إن كنت حاملة فأنت طالق. المسألة الثانية التي ستأتينا فيما إذا علق الطلاق على عدم وجود الحمل، فقال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. أما الأولى قال فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ أو أم لا. عندنا في هذه المسألة في المسألة الأولى عندنا 3 أحوال: إما أن تلد لأقل من 6 أشهر، الحالة الثانية أن تلد لأكثر من كم 4 سنين، الحالة الثانية الثالثة أن تلد بينهما، ولكل حالة حكمها. قال فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف، يعني نبدأ حساب هذه المدة 6 أشهر من وقت الحلف، لأننا سننظر لما قال هذا القول هل كانت حاملا حال قوله أو لم تكن. فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر فنجزم أنها كانت حاملا عند قوله فتكون طالقا. قال سواء كان يطأ أم لا، يعني لا فرق بين أن يكون قد وطئ بين حلفه وبين ولادتها أو لم يكن يطأ، لا فرق، ما دام أنها ولدت أقل من 6 أشهر نجزم أنها كانت حاملا وقت الحلف. ماشي. طيب قال فولدت لأقل من 6 أشهر، يقيد أن تكون قد ولدت ولدا يعيش، أن تكون ولدت ولدا يعيش. لماذا نقيد هذا بال6 أشهر؟ نقيد هذا الحكم في الحالة هذه ب6 أشهر لأنه أقل الحمل، لأنه أقل الحمل. لأنه إذا كان لن يعيش فقد يكون سقطا، لم يعني يكتمل الحمل، يعني لم تكون مدة الحمل التي يمكن معها الولادة. هو الآن ما دام نحن نريد أن نجزم بأنها كانت حاملة وقت الحلف فلا بد أن تلد ولادة يكون الحمل متقدما عليها وأقل الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر أو ولدت لم يعش فهذا قد تكون الحمل وجد بعد الحلف، فلا يكون الشرط متحققا، لا يمكن أن نجزم. فندخل في الحالة الثالثة حينها. قال أولدوني 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، هذه الحالة الثانية والثالثة. هذه الحالة الثالثة، يعني عندنا أقل من 6 أشهر، الحالة الثالثة إذا كان دون 4 سنين وأكثر من 6 أشهر. قال أولدوني 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، أيضا في هذه الحالة يقيد الحكم بأنه لم يكن يطأ بعد الحلف. وبناء عليه نعيد الترتيب: إذا كانت ولدت لأقل من 6 أشهر فتطلق، صح، منذ حلف، قال بعد ذلك طلقت منذ حلف لأن تبين أنها كانت حاملا. يعني ملخص المسألة أنها في الحالة الأولى وفي الحالة الثالثة تطلق منذ حلف، في الحالة الأولى وفي الحالة الثالثة تطلق منذ حلف، لكن الحالة الثالثة فيها قيود لينزال الحكم عليها. أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كانت إذا ولدت لأكثر من 4 سنين، فهنا إذا ولدت لأكثر من 4 سنين لا تطلق. لماذا؟ لأن علمنا أنها كانت غير حامل وقت الحلف أو الشرط. طيب إذا التفصيل في الحالة الثانية سنرجع إليه. فنقول في الحالة الأولى عند قولي إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر نقول إنها تطلق لأن تبين أنها كانت حاملا، صح؟ في الحالة الثالثة إذا ولدت لأكثر من 4 سنين فإنها لا تطلق، نجزم بأنها لم تكن حاملا، علمنا براءة رحمها عند قوله إن كنت حاملا فأنت طالق لما كانت لم تلد إلا بعد 4 سنين. ففي هاتين الحالتين الحكم ظاهر، ماشي، بدون قيود. بقيت عندنا الحالة الثانية التي فيها تفصيل، فيما إذا كان قد ولدت لي أقل من 4 سنين وأكثر من 6 أشهر. قال أولدوني 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، إذا ولدت لأقل من 4 سنين وأكثر من 6 أشهر، هذه المسألة، ولم يكن لها من يطأها، فما الحكم؟ قال ولم يطأ بعد حلفه، الحكم تطلق. إذن هذه الحالة الثانية على ضربين: الضرب الأول ألا يكون لها من يطأها، فحينها نجزم بأنها كانت حاملا لما حلف، لأنها من حين حلف إلى أن ولدت ولو كان أكثر من 6 أشهر، مدام دون 4 سنين ولم يكن لها من يطأها فنجزم أنها كانت حاملا. ماشي. الضرب الثاني في هذه الحالة، إذا كان لها زوج يطأها فولدت لأقل من لأكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين، فما الحكم؟ ها؟ هذا محل البحث. على المذهب تطلق ولا تطلق؟ أحسنت. مفهوم قوله ولم يطأ بعد حلفه أنها لا تطلق، لأن ذكر هذا القيد ليفيد أنه عند انعدام هذا القيد ينعدم الحكم أو ينعكس الحكم. إذن إذا كان لها زوج يطأها وولدت لأقل من 4 سنين وأكثر من 6 أشهر فإنها لا تطلق. ما وجه ذلك؟ قالوا لأن النكاح باق، والظاهر من وطئه بعد حلفه أن الولد حدث من الوطئ، لأن الأصل عدم الحمل، لأن الأصل عدم الحمل قبل هذا الوطئ. فلما ترددنا هل هذا الحمل كان موجودا عند الحلف أو طرأ من الوطئ السابق، قالوا الأصل ماذا؟ عدم الحمل، فحينها لا تطلق. طيب، قال طلقت منذ حلف لأن تبينا أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق. هذه الحالة الثالثة، يعني إذا ولدت لأكثر من 4 سنين فإنها لا تطلق، لأننا تبين براءة رحمها من الحمل عند حلفه. قال ويحرم وطؤها قبل استبرائه. هذا الحكم مقيد بما إذا كانت بائنا، أما إذا كانت رجعية فلا يحرم كما سيأتي. جيد، واضح المسألة ولا نعيدها؟ طيب، لأننا سنعكس الأحكام في المسألة الثانية، فلا بد أن تتصوروا الحكمة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وإن قال زوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها، وإنما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجعي، وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق عكس المسألة الأولى، وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام. فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبينا أنها لم تكن حاملة، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، هنا علق الطلاق على عدم حملها، قال حرم وطؤها. يبين المؤلف رحمه الله هنا تحريم الوطء في المسألتين الأولى والثانية، ثم سيذكر أحكام المسألة الثانية. لماذا يحرم وطؤها؟ قالوا يحرم أن يطأها قبل أن تزيل ذيبة أو أن يظهر الحمل. فإذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق يجوز أن تحمل من الوطء الصادر بعد هذا الحلف، وقال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإذا وطأها بعد ذلك يمكن أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف، فيظهر حينها أن الطلاق لم يقع، يظهر أن الطلاق لم يقع، وهو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فلو لم يطأ لحكمنا بأنها طالق، فلما وطأ وحملت لا نجزم أن هذا الحمل هو من الوطء اللاحق فمنع وقوع الطلاق أو أنه موجود قبل. فيجوز أن تحمل من وطئ الصادر بعد الحلف يظهر أن الطلاق لم يقع، وقد كان وقع قبل ذلك لو لم يطأ، فمن المحتمل أن تكون حاملا أصلا قبل أن يطأ، فيكون ماذا؟ فيكون حينها وقع عليها الطلاق سابقا، فيجوز أن تحمل من وطئ الصادر بعد الحلف يظهر أن الطلاق لم يقع. نعم، لأنها إذا كانت حاملا فإنه لا يقع الطلاق، قال إن لم تكون حاملا فأنت طالق. فيحتمل أو يجوز أن تحمل من الوطئ الصادر بعد الحلف فيظهر أن الطلاق لم يقع، وقد كان وقع الطلاق، فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرم، لأنه يمكن أن تكون حاملا قبل ذلك، يمكن ألا تكون حاملا قبل ذلك وكان الطلاق قد وقع، ثم وجد الحمل فمنع الطلاق، فيكون هذا ذريعة إلى إسقاط الطلاق، فيكون ذريعة إلى إباحة المحرم. واضح الكلام؟ قال حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، لا يجوز له أن يطأها إلا إذا استبرأها. الاستبراء يكون بماذا؟ قال بحيضة. لماذا يكفي في الاستبراء حيضة؟ لأن المقصودة معرفة براءة رحمها، وهذا يحصل بحيضة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني حتى يعلم أو تعلم براءتها من الحمل بحيضة. ولأن ما تعلم به البراءة في حق الأمة والحرة واحد، لأنه أمر حقيقي لا يختلف بالرق والحرية. يرد على المذهب أن العدة لا تكون حيضة وإنما تكون أكثر من حيضة، ثلاثة قروء فيما إذا كانت تحيض، فلماذا لا نقول إنها تستبرأ بعدة بثلاثة قروء؟ قالوا أما العدة ففيها نوع تعبد فلا يجوز أن يعد بالقياس، يعني هذا جواب المذهب عمن قال إنها تستبرأ بثلاثة قروء قياسا على العدة. فالمذهب قالوا لا، لا نقيس على العدة، العدة فيها نوع تعبد، والمقصود هنا العلم ببراءة الرحم، وهذا يحصل بالحيضة للأدلة المتقدمة. ماشي مشايخ؟ هذه الحيضة قال موجودة أو مستقبلة أو ماضية، لا فرق بين أن تكون موجودة فنعلم حينها براءة رحمها ونعلم أنها لم تكن حاملا، وعليه فإنها ماذا؟ تطلق. قال إن لم تكن، نعم. وبعد هذه الحيضة له أن يطأها إذا كانت رجعية كما سيأتينا، بحيضة موجودة لأن نعلم براءة الرحم بوجود الحيضة، أو مستقبلة فيما إذا وجدت بعد ذلك. قال أو ماضية، أو كانت الحيضة قبل ذلك لكن الحيضة السابقة الماضية تقيد، قال لم يطأ بعدها. المفهوم ماذا؟ أنه إن وطئ بعد الحيضة الماضية فإنه يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة مستقبلة. يعني شيخ ولا موجودين؟ أبشر. طيب الآن قال لابد أن نستبرئها بحيضة، أو يقول يحرم عليه أن يطأها قبل استبرائها بحيضة، صح؟ التحريم لما تقدم لأنه قد يفضي إلى عدم العلم بوقوع الطلاق، فإذا استبرأها بحيضة جاز له الوطء فيما إذا كانت ماذا؟ يجوز له وطؤها إذا لم تكن قد طلقت أو كانت طلقت وهي رجعية، لا إشكال. هذا الاستبراء بالحيضة يمكن أن تكون الحيضة موجودة عند قوله، فهنا نجزم أنها لم تكن حاملا فيقع الطلاق، فله أن يطأها بعد الحيضة على سبيل المراجعة إذا كانت رجعية. قال أو مستقبلة، نجزم بأنها لم تكن حاملا إذا حاضت حيضة مستقبلة، كذا. قال أو ماضية، إذا كانت الحيضة ماضية قبل قوله إن لم تكوني حاملة فأنت طالق، فهل نقول إنها تستبرأ بها أو لا تستبرأ بها؟ تستبرأ بها بشرط أن يكون لم يطأها بعد هذه الحيضة الماضية، لأنه إن كان وطئها بعد تلك الحيضة فقد تكون حملت من الوطئ اللاحق بعد الحيضة. ماشي؟ قال وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجعي. يقول حكم تحريم الوطئ في هذه المسألة الثانية إن لم تكوني حاملة فأنت طالق، وفي المسألة الأولى إن كنت حاملة فأنت طالق، التحريم هذا خاص فيما إذا كان طلاقها بائنا، أما إذا كان رجعيا فإنه لا يحرم الوطئ. لماذا نفرق بين المسألتين؟ نقول في الطلاق يحتمل هنا أن يكون شرط الطلاق حاصلا، لا نجزم، قد يكون الشرط متحققا، فإذا كان الشرط متحققا وطلقت وكان طلاقها بائنا لا يجوز له وطؤها. يحتمل أن يكون شرط الطلاق حاصلا فيكون حينها قد وطئ بائنا، وهنا نشترط البينونة في تحريم الوطء، لأنها إذا كانت رجعية وقدرنا أن الشرط واقع فحينها يكون قد وطئ مطلقة الرجعية، وهذا حلال، وهذا حلال. إذا التحريم خاص بما إذا كان الطلاق بائنا دون أن يكون الطلاق رجعيا. ماشي مشايخ؟ هذا فيما يتعلق بتحريم الوطئ في المسألتين السابقة والحالية والثانية. ما حكم المسألة الثانية وهي قوله إن لم تكوني حاملة فأنت طالق؟ جزاك الله خيرا. قال وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق عكس المسألة الأولى وهي إن كنت حاملا فأنت طالق. ماشي؟ يعني المؤلف رحمه الله فصل حتى لا يتبس عليك الأمر. قال في الأحكام يعني في كل حكم يقع الطلاق في المسألة الأولى لا يقع في المسألة الثانية، وفي كل حكم لا يقع الطلاق في المسألة الأولى يقع في المسألة الثانية لأنها ضدها. فكذا قلت لكم ركزوا في الأولى نبني عليها. نعم. طيب قال عكس المسألة الأولى في الأحكام. ملخص الصور أن في كل حكم نقول يقع الطلاق في الأولى لا يقع في الثانية، وفي كل حكم نقول في الأولى لا يقع يقع في الثانية. نفصل. قال هو المؤلف ما قصر رحمه الله، قال فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت. نرجع للأحوال الثلاثة في المسألة الأولى كذا، قلنا نحن على 3 أحوال. في الحالة الأولى فيما إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، ما الحكم في المسألة الأولى؟ تطلق لأن تبين أنها كانت حاملة. في المسألة الثانية لا تطلق لأن تبين. ها أحسنت، تبين أنها حامل فلا تطلق. في المسألة الأولى إذا ولدت لأقل من 6 أشهر تطلق لأن تبين أنها كانت حاملا وقت حلف. في المسألة الثانية لا تطلق لأن تبين أنها ماذا؟ حاملة، أنها حامل، وهو علق إن لم تكوني فهي حامل فلا تطلق لأنها حامل. هذه في الحالة الأولى. ماشي، نقفز للثالثة لأن لا يلتبس علينا التصور. في الحالة الثالثة إذا ولدت لأكثر من 4 سنين، لأكثر من 4 سنين، قال فإن ولدت لأكثر من 4 سنين الحالة الثالثة. في المسألة الأولى ذكرنا التقسيم أقل من 6 أشهر، الثالثة أن 6 تقسيم، لكن في بالي الثالثة هو أكثر من 4 سنين، هي اللي ما فيها تفصيل. إذا قال إن حظ إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأكثر من 4 سنين هل تطلق؟ لا يقع. لماذا؟ لأن تبين أنها عند الحلف ليست بحامل. هنا إذا ولدت لأكثر من 4 سنين فما الحكم؟ تطلق لأن تبين أنها عند الحلف ليست بحامل. هذه الحالة الثالثة وهي التي ذكرها المؤلف رحمه عند قوله فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبين أنها لم تكن حاملا. عندنا الحالة الثانية اللي فيها تفصيل، قال وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن أصل عدم الحمل. تلك فصلنا فيها في المسألة الأولى وهنا نفصل فيها في المسألة الثانية. قال عكس وما احتجنا إذا. طيب في المسألة الأولى قلنا على تفصيل إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين على ضربين. الضرب الأول أن ألا يكون يطأ، ألم يكن يطأها، فهنا نقول إنها تطلق لأن تبين أنها حامل. ففي هذه المسألة نقول إذا كان لم يطأ فهنا نقول إنها لا تطلق، لا تطلق كذا. نعم لأن تبين أنها حامل صح لا تطلق. إذا كان في الحالة الثانية لا يطأها على الضرب الأول فهنا ولدت لأقل من 4 سنين وأكثر من 6 أشهر فتبين أنها حامل، فإذا كانت حاملة فإنها لا تطلق في المسألة الثانية صح. بقي الضرب الثاني من حالة الثانية صح، فيما إذا كان يطأها وولدت لأكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين ففي الحالة الأولى قلنا ماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل عدم الحمل. في احتمال لكن قلنا الأصل عدم الحمل، وهذه الحالة هذا الضرب الثاني من حالة ثانية هو محل الخلاف. ففي المسألة الأولى قالوا إن الطلاق لا يقع لاحتمالي لأن الأصل عدم الحمل ويحتمل أن يكون حمل وجد من الوطئ اللاحق صح. ماذا قال هنا؟ قال وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل. يعني يقع ولا يقع؟ يقع. قال هنا نعم، قال هنا يقع، لا عكس أيضا إن هنا قلنا لا يقع. نعم عكسها. إذن أيضا في الضرب الثاني فيما إذا كان إذا كانت قد ولدت لي أكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين وكان يطأها، فهنا هنا في المسألة الثانية نقول إنه نقول ها تطلق يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحمل، فعندنا الاحتمال أليس لم نقل في المسألة الأولى إن الحمل يمكن أن يكون من الوطئ السابق من الوطئ اللاحق، فالأصل عدم الحمل وبناء عليه قلنا إنها لا تطلق كذا. هنا نعكس ونقول أيضا يحتمل أن يكون الحمل من ماذا؟ من الوطئ اللاحق، وبناء عليه تكون هي عند حلفه ليست حاملا، فهو قال إن لم تكوني حاملا فأتي طالق فيقع الطلاق. واضح؟ قال وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ لأن الأصل عدم الحمل. في هذه الحالة وفي هذه المسألة هذا أحد الوجهين على المذهب. الوجه الثاني أنها لا تطلق في هذه الصورة. نعم، قالوا لأن الأصل بقاء العصمة فلا تزول بالشك. لا إشكال أن الأصل عدم الحمل في المسألتين، فإذا رجحنا أصل عدم الحمل في المسألتين فالحكم ما ذكره المؤلف رحمه الله في المسألتين أنها لا تطلق في الأولى وتطلق في الثانية. على الوجه الثاني قالوا نغلب بقاء الزوجية، فلما ترددنا في وقوع الطلاق الأصل بقاء الزوجية فلا تطلق في المسألة الأولى وإن كانت لا تطلق في المسألة الثانية. ففي هذه الصورة فقط على الوجه الثاني لم يعكسوا الحكم. واضح؟ لأن عندنا أصلان في الحقيقة في كلتا المسألتين عندنا أصلان. نعم، الأصل بقاء النكاح والأصل عدم الحمل، فلما اجتمع في المسألة الأولى لم يكن إشكالا. لما اختلف في المسألة الثانية منهم من رجح الأصل عدم الحمل فقال بالطلاق، ومنهم من رجح الأصل بقاء زوجية فقال بعدم الطلاق في المسألة الثانية على الوجه الثاني، بينما في المسألة الأولى لا إشكال لأنه يجتمع أن الأصل بقاء النكاح والأصل عدم الحمل. قال المؤلف رحمه الله وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد، ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر. إن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد، يعني نفرق بين أن يقول الزوج إن كنت حاملة فأنت طالق وبين أن يقول إن حملت أو إن حملت فأنت طالق. فإذا قال إن حملت لم يقع إلا بحمل متجدد، لماذا؟ لأنه قد علق الطلاق على وجود أمر في زمن مستقبل فلا تطلق قبله وعليه، فلو كانت حاملا حينها فإنها لا تطلق لأنه لابد أن تحمل بحمل متجدد. قال ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض. الآن في هذه الصورة يحتمل أن تكون حاملا، صح؟ ونحن نريد أن نعلم، فقالوا لا يطأ إذا كان قد وطئ في هذا الطهر قبل أن تحيض، ولا يطأ أيضا في كل طهر أكثر من مرة. لماذا؟ لنعلم براءة رحمها، لأنه يقول إن حملت فأنت طالق، فكلما وطئها يحتمل أن تكون قد حملت، فإذا وجد الوط حرم أن يكرر الوط حتى يتبين، ولا يتبين إلا بالحيض، فليس له في الطهر إلا وطء واحد إن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد، فيخرج هذا الحمل الحاصل. ولا يطأها إن كان وطئ في طهر، المفهوم أنه إن لم يكن قد وطئ في هذا الطهر فإن له أن يطأ، أليس كذلك؟ إذا قال ولا يطأها إن كان وطئ، فقوله إن حملت فأنت طالق لا يخلو من أن يكون قد وطئها في هذا الطهر أو لم يكن قد وطئها، فإن كان قد وطئها فيحرم عليه أن يكرر الوطء حتى يتبين أن رحمها بريء من الحمل بحيضها، وإن لم يكن قد وطئها في هذا الطهر فلا بأس أن يطأها مرة واحدة. قال ولا أكثر من مرة كل طهر. هذا أيضا يقيد بأن يكون الطلاق ماذا؟ بائنا، بأن يكون الطلاق بائنا، لأنها إذا كان الطلاق بائنا فيجوز أن تحمل من الوطء الأول فيكون وطئه في المرة الثانية وطئا لأجنبية فيحرم. قال المؤلف رحمه الله: وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثا بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين، وإن كان مكانه أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق ثنتين، إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين وولدتهما لم تطلق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان حكم تعليق الطلاق بما في البطن، يعني بحال الحمل لا بوجود الحمل كما تقدم. قال: وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما، يعني ولدت ذكرا وأنثى، طلقت ثلاثا بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين. لماذا؟ لأن الصفة التي علق الطلاق عليها قد وجدت، وجدت في الذكر فوقعت طلقة، وجدت في الأنثى فوقعت طلقتان. ما الحكم فيما إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة فولدت ذكرين أو ذكورا فكم تطلق؟ قالوا تطلق طلقة، لأنه جعل الطلقة الواحدة مع حملها بالذكورية، وجعل الطلقتين مع وصفه بالأنوثية، وهنا لم توجد الأنوثية فلم تطلق أكثر من طلقة. وعليه إذا كانت قد ولدت أنثيين، يعني هو قال إن كنت حاملا بأنثى فطلقتين فولدت أنثيين، فما الحكم؟ تطلق طلقتين، تطلق طلقتين. قال: وإن كان مكانه، يعني فيما إذا اختلفت الصفة، فيما إذا اختلفت الصيغة. قال: أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين. قال: بدلا من الصيغة الأولى أتى بصيغة ثانية وهي قوله إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين وولدتهما لم تطلق بهما، لم تطلق بهما، يعني لم تطلق بالصيغتين أو لم تطلق بالذكر والأنثى، المعنى واحد، لأن الصيغة المذكورة وهي قوله إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا إلى آخره تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد، يعني إذا وجدت الذكورية والأنوثية معا هنا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته. هو قال إن كان حملك ذكرا، أو قال إن كان ما في بطنك ذكرا، فإذا ولدت ذكرا وأنثى فهنا تبين أنه لم يكن في بطنها ذكرا، كان في بطنها، كان في بطنها ذكر وأنثى، فهنا لم تتمحض الذكورية ولا الأنوثية فلا يكون المعلق عليه موجودا. المعلق عليه يعني الشرط، فهو قد علق الطلاق، المعلق الطلاق علقه على وجود صفة، ما الصفة؟ أن يكون ما في بطنها ذكرا أو أن يكون ما في بطنها أنثى، فإذا وجد الذكر والأنثى فهنا لم توجد الصفة فلا يقع الطلاق. ماشي مشاه أبو إبراهيم؟ طيب، عندنا صيغة إضافية، أرأيتم هذه الصيغة وهي قوله إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين. لو كانت الصيغة بإسقاط كلمة ما، نسقط كلمة ما فقط، فتكون الجملة إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، فما الحكم فيما إذا ولدت ذكرا وأنثى؟ والله الحكم أنها تطلق. إذا قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى. عليه تطلق ثلاثا، طلقة بالذكر وطلقتين بأنثى، لأنه قال إن كان في بطنك ذكر. نعم هو في بطنها ذكر، فما الفرق بين هذه الصيغة والسابقة؟ الصيغة السابقة قال إن كان حملك، يعني تمحض حملها ذكرا، أو قال إن كان ما في بطنك، فذكر ما في البطن. ففي المسألة المذكورة في المتن ذكر حالة الحمل أنه ذكر، أما في المسألة الأخيرة هذه ذكر علق بوجود ذكر أو وجود أنثى، وفرق بين المسألتين. إذا إسقاط ما يغير الحكم، واضح؟ عاد هذا أمر آخر. هو المقصود الآن بيان ماذا تدل عليه الصيغة، فقالوا صيغة ما في بطنك يدل على أنه لابد أن يكون كل ما في بطنه ذكر، كل ما في بطنها ذكر أو كل ما في بطنها أنثى، هذا إذا قال ما، فلابد أن يبين، لابد أن تفيد هذه الصيغة بيان حال الحمل كاملا. أما إذا قال إن كان في بطنك فيكفي أن يوجد الذكر ولوجد أنثى، والعكس إذا قال إن كان في بطنك أنثى فيكفي وجود أنثى وإن وجد الذكر، فإذا اجتمع وقع الطلاق ثلاثا. هكذا قالوا. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تعليقه بالولادة. يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق إنسان لا بإلقاء علاقة ونحوها. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول ما علق به، فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان، وبانت بالثاني ولم تطلق به لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، كقوله: أنت طالق مع انقضاء عدتك، وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام تعليق الطلاق بالولادة، والفرق بين هذا الفصل والسابق أن الفصل السابق علق الطلاق بما في البطن بحال الحمل، بينما هنا علق الطلاق بوجود الولادة. وفي المسائل السابقة كان عدد الطلاق لم يتبين إلا بعد الولادة لتبين ما في الحمل، لتبين ما في البطن من الحمل. قال: يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق إنسان. إذا علق الطلاق على الولادة بأن قال: إن ولدت فأنت طالق، هكذا. فإذا ألقت المرأة ما تصير به الأمة أم ولد، وهذا مر معنا في أحكام أمهات الأولاد، وهذا ضابطه أن تلقي ما تبين فيه بعض خلق إنسان، فهنا يقع الطلاق، يقع الطلاق لأنها قد ولدت ما يسمى ولدا، قد ولدت ما يسمى ولدا، فوجدت الولادة، وجدت الولادة، بخلاف المسألة السابقة التي ذكرت يعيش أو لا يعيش. في تلك المسألة كنا نريد أن نتبين هل هي حامل وقت الحلف أو ليست حاملا فقط، بينما هنا نريد أن ننظر هل وجد الشرط وهو ولادتها أو لا. فهناك فرق بين المسألتين. قال: لا بإلقاء علاقة ونحوها. إذا ألقت علاقة فإنها لا تطلق، لماذا؟ لأن هذه العلاقة لا تسمى ولدا، ويجوز ألا تكون هذه العلاقة ابتداء خلق إنسان، فحينها وجد الشك فلا يقع الطلاق بالشك. إذا ادعت الولادة وأنكر الزوج الولادة فمن يقبل قوله؟ ادعت الولادة وأنكر الزوج الولادة فقول قول من؟ قالوا قول الزوج، لأن الأصل عدم الولادة، الأصل عدم الولادة، يقبل قول الزوج في عدم الولادة لأن الأصل عدم الولادة، والأصل بقاء النكاح، وهذه الولادة لا تخفى غالبا. قال: إذا علق طلقة على ولادة بذكر وطلقتين على ولادة بأنثى بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. نفس الحالة السابقة، لكن هنا لاحظ الشرط هو الولادة، قال: إن ولدت، بينما هناك في مثل إن كان ما في بطنك وإن كذا قال نعم وإن كان حملك إن كنت حاملا بذكر وإن كان حملك أو ما في بطنك. هنا قال وإن قال إن ولدت قال فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى. قوله ولدت ذكرا ثم ولدت أنثى هذا يقيد بألا يكون بين الولدين ستة أشهر فأكثر. ستة أشهر هذه معنى لماذا؟ لأنه أقل الحمل وعليه. فإذا كان بينهما ستة أشهر فأكثر فما الحكم؟ نقول إن الحمل الثاني حمل مستأنف بلا خلاف فلا يرد أصلا لأنه لا يمكن أن تحبل بولد بعد ولد. إذن إذا ولدت الثاني لستة أشهر فأكثر من ولادة الأول وكان قد وطئ بينهما فإنه يقع عليها كم؟ ثلاث طلقات بولادة الذكر وطلقتان بولادة الأنثى. طلقة بولادة الذكر وطلقتان بولادة الأنثى. ستأتينا في صورة الذكر هذا الآن استطراد فيما إذا كان بين الولادتين ستة أشهر فأكثر لأن الولد الثاني حمل مستأنف من الوطء فوجبت العدة بالوطء بينهما ولا يمكن ادعاء أن تكون حملت بولد بعد ولد. إذن قوله فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى هذا يقيد بأن يكون بينهما أقل من ستة أشهر لتبين أنه بماذا بوطء واحد. ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا أيضا هنا لا فرق بين أن تلد حيا أو أن تلد ميتا كما تقدم لأن الشرط الذي علق عليه الطلاق هو ولادة ذكر أو أنثى وهذا قد وجد ولأن العدة تنقضي بهذه الولادة وتصير الجارية بهذه الولادة أم ولد فكذلك هنا إذا ليس العبرة بأن يكون حيا. وبينما في المسألة تلك لماذا قال لا بد أن يعيش؟ لنتبين أن هذه الولادة لأقل الحمل لستة أشهر فأكثر لأنه إذا لم يعش فيحتمل أن يكون الحمل لأقل من ستة أشهر فيكون عند الحلف لم تكن حاملا فلا يقع الطلاق فلا بد أن يعيش نجزم أنها لما قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق أنها كانت حاملا فلا بد أن يعيش فإذا لم يعش لم نجزم بذلك. أما هنا وجدت ولادة سواء عاش أو لم يعش واضح الفرق؟ طيب قال نعم والله مساعد ممتاز ما شاء الله عليه. قال طلقت بالأول ما علق به فيقع في المثال طلقة وفي عكسه اثنتان. طلقت بالأول يعني بالمولود الأول ما علق به ما الذي قد علق به طلقة فيقع في المثال المثال المذكور وهو إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين يقع كم طلقة واحدة. وفي عكسه ما عكس المثال المذكور فيما إذا نعم وفي عكسه اثنتان يعني فيما إذا كان قد ولدت أنثى ثم ولدت ذكرا إذا كانت الصيغة نفسها فهنا يقع كم تقع طلقتان. أو فيما إذا عكسنا الصورة فيما إذا كان قال إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين وإن ولدت عفوا إذا قال إذا عكس الصورة فقال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقتين وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة ففي عكسه إذا ولدت ذكرا تطلق طلقتين واضح في قوله وفي عكسه ثنتان. هذه الجملة تشمل صورتين وكلتاهما كل منهما صحيحة وهي والجملة محتملة لهما. المعنى الأول أن يكون المراد فيما إذا كان قد قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقتين وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة فهذه عكس الصورة التي ذكرها المؤلف قبل قليل فيقع فيما إذا ولدت ذكرا يقع تقع طلقتان هذا معنى وهو صحيح. المعنى الثاني أن نجعل الصورة نفسها نجعل العبارة نفسها لكننا نعكس الحال، فتكون إذا كانت قد ولدت ماذا؟ أنثى، فتطلق طلقتين، فعكسنا الذي وقع. فيمكن أن نصرف كلمة وفي عكسه، يعني عكس المثال من حيث الصيغة، أو عكس الواقع من حيث الولادة، ولد ذكرا أنثى. ماشي؟ كيف؟ قد طلقت بالأول الآن. أنها صحيح؟ جيد. هو الآن يبين مؤلف رحمه الله الحكم المترتب على خروج المولود الأول. المولود الثاني ماذا يترتب عليه سيذكره الآن. الآن نعم سيأتينا. هو الآن يرتب الأحكام في هذه المسألة. فيقول إذا كان قد قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ثم قال ولدت ذكرا فيقع ماذا؟ أن تقع طلقة. وفي عكسه فيما إذا ولدت أنثى ماذا؟ تقع طلقتان. أو عكسه في المثال إذا عكسنا المثال. ماشي إلى هنا في المولود الأول. طيب المولود الثاني ماذا سيؤثر في الحكم؟ قال وبانت بالثاني ولم تطلق به. يقول إذا ولدت المولود الثاني هذا لا يوقع طلاقا وإنما تبين به. قال لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. الآن المرأة إذا كانت حاملا فما عدتها؟ وضع الحمل، صح؟ فإذا كانت حاملا بولدين فولدت الولد الأول، هنا وقع الطلاق عليها بحسب العدد، طلقة وطلقتين بحسب التفصيل السابق، فهي الآن مطلقة. إذا ولدت الثاني خرجت من العدة، كذا خرجت من العدة بولادة الثاني. هل يكون الثاني سببا لوقوع الطلاق عليها؟ يعني هل نقول إن الشرط وهو الولادة قد تحقق بولادة الثاني؟ يقول لا، لأن الشرط سيقابلها بائنا، والبائن ليست محلا للطلاق. ما قابل محلا، فلذا قال تبين بالثاني. لا، تبين به يعني تخرج من عدتها بالأول، ليست المقصود البينونة الكبرى. نعم، لو على المثال الأول إذا كانت قد طلقت طلقة يبقى لها طلقتان، إذا كانت قد طلقت طلقتين يبقى لها طلقة. فالمقصود بينونة بحسب الحال. واضح الكلام؟ قال وبانت، يعني بانت الزوجة التي قد ولدت المولود الثاني بالثاني ولم تطلق به، لأن العدة وهي عدة الحامل انقضت بوضعه، فصادف المرأة التي ولدت الطلاق بائنا، صادفها بائنا فلم يقع، كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك. لو قال لها أنت طالق مع انقضاء عدتك فهل يقع عليها طلاق ثاني إذا انقضت عدتها؟ لا يقع، لأنه على المذهب يقع الطلاق في حق المعتدة، كذا يقع، لكن مع انقضاء العدة لا يقع الطلاق، فلا عبرة بقوله. وقد نص أحمد في من قال أنت طالق مع موتي أنها لا تطلق، قالوا فهنا أولى، يعني مع انقضاء العدة. ماشي مشايخ؟ بقي صورة عندنا، قال وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا. شو الحكم؟ المقصود أنها قد ولدتهما دفعة واحدة بحيث لم يسبق أحدهما الآخر مع بعض. جيد؟ لأنه إذا وجد سبق فسيترتب عليها الأحكام السابقة، أن السابق هذا هو الذي تطلق به لوجود الشرط والعدد بحسب الشرط، والثاني تبين به. أما إذا ولدتهما دفعة واحدة بحيث لم يسبق أحدهما الآخر فهنا يكون قد وجد الشرطان، فتطلق كم؟ تطلق كم؟ لو قدرنا على المثال السابق تطلق ثلاثا، سواء قدم أو أخر، سواء قدم أو أخر ذكر وأنثى، تطلق ثلاثا، تطلق طلقة بولادتها للذكر وتطلق طلقتين بولادتها للأنثى. ماشي مشاه؟ إلى هنا انتهت المسألة، هذا على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد أن هذه ولادة واحدة، يعني كل التفصيل هذا لا نحتاج إليه. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد أنها ولادة واحدة، يعني لما قال الزوج إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، على القول الثاني هي ولادة واحدة. ومنهم من حمل هذه الرواية على نية الرجل أنه إذا أراد بذلك التطليقة وأراد ولادة واحدة، يعني منهم من وجه هذه الرواية على هذا المعنى. قال ابن رجب رحمه الله في القواعد أن هذه الرواية، ذكر أن هذه الرواية أصح وأنها المنصوص عن إمام أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها ولادة واحدة. طيب لماذا؟ الآن مع التعديل ستتضح إن شاء الله. نعم، عن شيخ الإسلام أنها ولادة واحدة. لماذا؟ لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب ألا يكون قد أراد إلا ولدا واحدا. يعني هو لما قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق وإن ولدت أنثى، الغالب أن يكون مراده أن ما في بطنها واحد ولد ذكر وأنثى، فلم يرد في الغالب أنه إذا ولدت اثنين يقع أكثر من طلاق كذا. فالحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب ألا يكون إلا ولدا واحدا. لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه، يعني لما قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، نوع عدد الطلقات بحسب نوع الجنين. فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى اجتمع الأمران، فإنه لا يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا، فلا يترتب عليه ما ترتب على الجزئين من الشرط، بل المعلق بأحدهما فقط إما الذكر أو الأنثى، لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين، هو قصد هذا أو هذا، والغالب أنه لم يقصد كلا الطلاقين، وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى. ماشي؟ طيب الآن هذا كله لبيان أنها إذا ولدت ذكر وأنثى معا أنها لا تطلق ثلاثا، صح؟ طيب إذن على هذا القول ما الحكم في إذا ولدت ذكر وأنثى جميعا؟ ما الحكم؟ هل تطلق طلقة أو طلقتين؟ هم معا، ولدتهما معا، واضح؟ قالوا وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلقين وهو طلقتان. يعني يقول الثاني تطلق فيما إذا ولدتهما جميعا بهذه الصيغة تطلق كم؟ طلقتين، لأنه أكثر المعلق عليه. والله مش هيك. قال المؤلف رحمه الله وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم وضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، أي وقع طلقة واحدة لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. إن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أو وضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، يعني يقع طلقة واحدة، قال لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. قالوا لكن الورع أن يلتزمها، يعني يلتزم الأكثر وهو الثلاث. هذا المذهب، إذن المذهب أنها تقع طلقة واحدة. قال القاضي قياس المذهب، من يستنتج ما قياس المذهب؟ يعني قول آخر، لا ثلاث ولا ولا ولا واحدة، لا يقول شوف بقي اثنتان، ليس كذلك. قال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما، يعني ما ندري الآن الذي خرج أولا هو الذكر أو الأنثى، فقال أنه يقرأ بينهما. وقال في الفروع وهو أظهر، لأنه يحتمل كل واحد منهما احتمالا مساويا للآخر فيقرأ بينهما، كما لو أعتق أحد عبديه معينا ثم أنسيه ففي هذه الحالة يقرأ. ماشي؟ هذا القول الثاني. ابن رجب رحمه الله في القواعد قال ومأخذ خلافي أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل أعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى الصفتين، وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك. يقول الذي قال بالقرعة نظر أن الطلاق لابد واقع، فليست القرعة لتحديد هل الطلاق وقع أو لم يقع، وإنما لتحديد هل يقع بولادة الذكر أو الأنثى، فنحدد العدد بحسب الصفة. هذا من قال بالقرعة. قال ومن منعها، يعني من منع القرعة وقال بأن الطلاق يقع واحدة، نظر إلى أن القصد بها هنا هو اللازم وهو الوقوع. يعني هل القرعة ستفيد أن الطلاق يقع أو لا يقع؟ قال وهو الوقوع، ولا مدخل القرعة فيه، وهو الأظهر، يعني أن الطلاق واقع لا محالة، فلا وجه لكون القرعة حاسمة في وقوع الطلاق بالولادة أو غيرها. فقالوا الطلاق واحد، الولادة حاصلة والطلاق واحد. بينما الذين قالوا بالقرعة نظروا إلى أن المقصود التمييز بين المولودين. نعم. طيب هنا الشيخ تبين من؟ نعم ثلاثة. إيه نعم. إن أشكل كيف يتوضعهما؟ لا واحدة، إذا أشكل واحدة. تبين لأنه لا تبين لأنها ولادة واحدة. في هذه الحالة الأخيرة هل تبين منها أو لا تبين؟ هي طلقة واحدة فلا تبين. استمر الثاني أقصد. هو واحد. فصل في تعليقه بالطلاق. إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقت كيف أنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها، وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط. قال فصل في تعليقه بالطلاق. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم تعليق الطلاق بالطلاق، يعني إذا وجد الطلاق أو أوقع الطلاق أو وقع الطلاق أو طلق، ماذا يترتب على ذلك؟ قال إذا علقه على الطلاق بإن قال إن طلقتك فأنت طالق، ما الحكم؟ إذا قال الزوج لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، ما الحكم؟ وقعت واحدة بالمباشرة، يعني بالطلقة الثانية، ووقعت أخرى بالصفة التي علقها قبل ذلك، هذا إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى ولا تقع الطلقة الثانية، لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق، الشرط وهو أنه يطلقها كذا. أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى ولا تقع الثانية، لأنها لا عدة عليها ولا تمكن رجعتها، فلا يقع طلاقها إلا بائنا ولا يقع الطلاق بالبائن. هذا الآن تأصيل، نأتي لكلام المؤلف. قال إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق. لاحظ كلمة ثم تفيد أن تعليقه الطلاق على القيام كان بعد تعليقه الطلاق على تطليقه. لاحظ ثم هذه لأنها ستبين لك الفرق بين هذه المسألة ومسألة تشبهها بعد قليل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. في هاتين المسألة الصورتين قال فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في المسألتين. واضح مسألتان؟ واحدة بقيامها، يعني تقع طلقة بقيامها لوجود الشرط، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. الآن في المسألة الأولى قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فإذا قامت وقع عليها الطلاق بالصفة كذا، بالشرط الذي شرطه، فإذا وقع هذا الطلاق يكون هذا تطليقا منه لها، فيقع الطلاق الثاني. لذا قال واحدة بقيامها، يعني بوجود الشرط، وأخرى بتطليقها. لاحظ قال بتطليقها، لأنه في العبارة قال إن طلقتك، عندنا فرق بين أن يقول إن طلقتك وأن يقول إن وقع عليك كما سيأتينا. وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام. يعني هو الآن يريد أن يوضح لك جوابا عن إشكال، وهو أنه لما كان طلاقها ناتجا عن شرط فهل يكون تطليقا لها؟ الآن هذا طلاق ناتج عن شرط معلق. أجاب عن هذا، قال الحاصل بالقيام في المسألة الأولى يجيب عن هذا الإشكال، قال لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. هذا جواب عن سؤال مفترض أو اعتراض مفترض، وهو أنكم كيف تجعلون الطلاق الواقع بالشرط تطليقا من الزوج لها؟ يعني عندنا الآن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، قامت وقع الطلاق كذا، هل هذا يصلح أن يكون تطليقا من الزوج؟ لأن الجملة قال إن طلقتك، فكأن هناك اعتراضا يقول هذا ليس تطليقا من الزوج، فلا يقع الشرط الأول وهو إن طلقتك، فينبغي أن تطلق طلقة واحدة والشرط الأول لم يقع إلى الآن لأنه لم يطلقها، وإنما يقع الشرط الأول فيما لو باشرها بالطلاق فقال أنت طالق. واضح؟ فيجيب عن هذا الإشكال بقوله لأن طلاقها بوجود الصفة وهو القيام تطليق لها، فكأنه قال لها أنت طالق. واضح مشايخ؟ وإذا كان تطليقا وقع الطلاق المعلق عليه، وهو قوله إن طلقتك فأنت طالق. ماشي شيخ؟ طيب. قال وفي الثانية وهي قوله إن قمت فأنت طالق ثم إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، وفي الثانية طلقة بالقيام لأنها قد قامت صح، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. هذه لا إشكال فيها، لأن وقوع الطلاق أوسع من التطليق، لأن التطليق فيه ما يدل على وجود مباشرة من الزوج طلقتك، بينما وقوع الطلاق الأمر فيه أوسع كما سيأتينا. قال طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، فحينها تطلق طلقتين. طيب. قال وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط، لماذا؟ لأنها تبين بالطلقة الأولى. قال المؤلف رحمه الله وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقامت، فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. هذه صورة ثالثة، فيما إذا كان قد علق الطلاق على القيام فقال إن قمت فأنت طالق. تلاحظ هنا في هذه المسألة أنه بدأ بالقيام ثم قال بعد ذلك، قال ثم علق الطلاق على طلاقه لها. ما الفرق بين طلاقه لها وبين وقوع الطلاق عليها؟ يعني كقوله إن طلقتك فأنت طالق. نعم. ثم علق الطلاق على طلاقه لها وليس على وقوع الطلاق عليها، فرق ويأتينا. فقامت، فهنا وجد شرط، فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. هنا قال لها أولا إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، عكس أول صورة. أول صورة قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، هنا عكس الجملة، قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت تطلق بالقيام طلقة واحدة. هل تطلق بتعليق الطلاق؟ لا تطلق بتعليق الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يطلقها بعد ذلك، لأن قوله إن طلقتك فأنت طالق يقتضي أن يبتدئ إيقاع طلاق، أن يبتدئ تطليقا، وهنا قد وقع الطلاق بالقيام ولم يوجد بالتطليق منه، فوقع الطلاق بالقيام فهو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق اللي هو الشرط السابق اللاحق لما قال إن طلقتك، فالصفة وهي القيام وجدت قبل قوله إن طلقتك فأنت طالق. هذا موسى أي آسف. إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، هذه واضحة. نعم. في المسألة اللي قبل شوي إن قمت فأنت طالق وقع الطلاق ثم علق عليها الطلاق، وش فرق تعليق الطلاق هذا عن السابق؟ نعم. الكل فيها تعليق طلاق. المسألة الأولى يقول إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، عندنا الجملة الأولى إن طلقتك. لا الشيخ الثاني هي الأشكال فيها. ماذا؟ الثاني إن قمت فأنت نعم. طالق ثم إن وقع عليك طلق. هنا يفرق بين وقوع الطلاق وبين وجود التطليق منه. فوقوع الطلاق وقوع الطلاق هذا يكفي لأن تقع عليها طلقة ثانية وقوع الطلاق، بينما التطليق لابد أن يوجد طلاق منه. نعم. فلذا قالوا في المسألة الثانية تلك قالوا إنها تقع ماذا طلقتان، بينما في هذه المسألة وهي عكس الأولى تقع طلقة واحدة. طيب إذن الفرق أنها لا تطلق بتعليق الإيقاع، أنه يقول إن طلقتك فأنت طالق، وقوله إن طلقتك متأخر إذا كان متأخرا عن قوله إن قمت فأنت طالق، فهنا لا يمكن أن يكون التعليق المتأخر مفيدا لطلاق ثان لأنه لم يطلقها، هي طلقت بالشرط السابق وهو لم يجد منه تطليق جديد، واضح؟ بينما هناك قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وقع عليها الطلاق نعم فتطلق طلقة ثانية. هذا الفرق بين المسألة الثالثة والمسألة الثانية. ما الفرق بين المسألة الثالثة والأولى؟ الأولى قال إن طلقتك ثم قال إن قمت، فلما قال إن قمت هذا تطليق منه لها لأنه وجد الشرط الذي ذكره بعد التطليق، فيقع ماذا الطلاق بالقيام، فوقع فوجد منه التطليق لها فتطلق الطلقة الثانية. قال ثم علق الطلاق على طلاقه لها، لاحظ قال على طلاقه لها ولم يقل على وقوع الطلاق، يعني المقصود علق على تطليقه لها وليس على وقوع الطلاق عليها، لأنه لو علق على وقوع الطلاق عليها كما سبق لوقعت طلقتان. ماشي مشايخ؟ قال فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. إذا هي لا تطلق بتعليق الإيقاع، بتعليق التطليق، لأن هذا الشرط لم يوجد بعد. الجملة الثانية وهي قوله إن طلقتك فأنت طالق بعد قوله إن قمت فأنت طالق، هذا تعليق، تعليق لإيقاع الطلاق منه ووجود التطليق منه، هذا الشرط لم يوجد لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق الأول، وجد تعليق أول، وجد الشرط وهذا التطليق منه لكن لم يوجد تطليق ثان. إذن الفرق بين الحالتين أنها في الصورة الأولى، خلكم من شاهد الصورة الأولى أنها تطلق طلقة بالتعليق الثاني وهو قوله إن قمت فأنت طالق بعد قوله إن طلقتك فأنت طالق، تطلق طلقة بالتعليق الثاني لوجود الصفة وهي قيام، وتطلق طلقة بالتعليق الأول لوجود الصفة وهو أنه قد طلقها وهي التطليق، لأن تعليق التطليق عفوا لأن تعليق الطلاق على صفة حيث وجدت تطليق وإيقاع لا وقوع فقط كما تقدم، لأن تأخير الإنشاء عن التعليق الأول يغير الحكم، فهذا بخلاف ما لو قال إن قمت فأنت طالق فقامت، لأنه لا يقع عليها إلا طلقة بالقيام، لأنه لا يوجد بعد قوله لها إن طلقتك أو وقعت عليك طلاقي لم يوجد إنشاء طلاق لا منجز ولا معلق، وإنما وجد على هذا التعليق السابق وهو قول إن قمت فأنت طالق. قال مؤلف رحمه الله وإن قال زوجته كلما طلقتك فأنت طالق أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد، أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية، طلقت في الأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه، وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثة، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. قال وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق. قبل أن نشرع في هذه الجملة نأخذ جملة تمهيدية. إذا قال الزوج لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، طيب ثم قال لها أنت طالق، ما الحكم؟ الجملة الأولى إذا طلقتك فأنت طالق، الجملة الثانية إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق، فما الحكم؟ تطلق ثلاثا إذا كانت مدخولا بها، الأولى بالمباشرة بقوله أنت طالق، والثانية وقع عليها الطلاق فتطلق. فلما وقع عليها الطلاق الثاني وجد الشرط، لأنه قال إذا وقع عليك، فقوله إذا وقع عليك يفيد أنها إذا قال لها أنت طالق هنا تطلق الطلقة الأولى، ثم تطلق الثانية بالوقوع، لأنه وقع عليها الطلاق، والثالثة أيضا بالوقوع. إيه نعم. إيه نعم، يعني عندنا الأولى بالمباشرة والثانية بالإيقاع والوقوع والثالثة كذلك، إنه قال إذا وقع عليك طلاقي. طيب، قال وإن قال لزوجته كلما، الآن عندنا حرف الشرط الذي يفيد التكرار وهو كلما، كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. نلاحظ الآن عندنا مسألتان، مسألة كلما طلقتك ومسألة كلما وقع عليك طلاقي. ولأجل أن يزول عنك اللبس في هذا الباب، عفوا في هذا الفصل تحديدا، فميز بين قوله طلقتك وقوله وقع عليك الطلاق، فيزول عنك الإشكال في المسألة السابقة ويزول عنك الإشكال أيضا في هاتين المسألتين. قال فوجد، قال فوجد أي الطلاق في الأولى عند قولك كلما طلقتك فأنت طالق، أو وقوعه في الثانية، طلقت في الأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق، طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه. الأولى تكون بالمباشرة والثانية بماذا؟ بالتعليق بالصفة. هل تقع ثالثة؟ قال كلما ماذا طلقتك كم تقع؟ طلقتان، تقع طلقتان، لا تقع الثالثة. لماذا؟ لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة، لأن قوله كلما طلقتك يقتضي كلما أوقعت عليك طلاقي، يعني لابد أن يوجد منه الإيقاع ولا يكفي وقوع الطلاق، واضح؟ وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول، وإنما وقعت الثانية بهذا القول. طيب، قال وطلقت في الثانية وهي قوله في الثانية، يعني في المسألة الثانية بين المسألة بقوله وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين. إذن محل وقوع الثلاث فيما إذا كانت قد وقعت الأولى والثانية رجعيتين. لماذا؟ لأن البائنة لا يلحقها طلاق كما تقدم. قال لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. والآن إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها، فهنا وجد الطلاق الأول بالمباشرة كذا، ثم وجد الطلاق الثاني بالتعليق، فوقع طلاق ولم يقع ولم يجد تطليق وإنما وقع طلاق، فيقع به طلاق ثالث. قال لأن ثانية طلقة واقعة عليها، لأنه قال وقع عليك طلاق، فتقع بها لوجود الشرط الثالثة. ماشي؟ لأن كلما تقتضي التكرار، ولأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. قال المؤلف رحمه الله وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم قال أنت طالق فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية. هذه مسألة تسمى السريجية نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي، أول من قال بها. ماذا قال أبو العباس بن سريج وقال به بعض الشافعية؟ قال في هذه المسألة إنه إذا قال الزوج إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، هو يقول إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال بعد ذلك أنت طالق، فعلى القول الثاني ماذا يقولون عند ابن سريج؟ قال لا يقع طلاق أبدا. ابن سريج قال في هذه الصيغة لا تطلق أبدا لابن سريج. فابن سريج ماذا قال قبل أن نأتي المذهب؟ نأخذ أصل المسألة كيف نشأت المسألة. قال ابن سريج إنه إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال أنت طالق، كلمة قبله هي الابتكار الذي ابتكره ابن سريج، الذي أدى إلى أن يقول إنها لا تطلق أبدا، إنها لا تطلق أبدا. لماذا؟ قال لأن وقوع الواحدة لما قال أنت طالق يقتضي وقوع ثلاث قبلها، لأنه قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالقون قبله ثلاثا. نعم. فالآن إذا وقع هذا الطلاق فهذا يقتضي أن هناك ثلاث طلقات قبل هذا الطلاق، صح؟ فإذا وجدت ثلاث طلقات قبل هذا الطلاق فهذا ينفي استقبالها للطلقة الجديدة، فينفي وقوعها، هذا يمنع وقوعها. فقالوا إثبات هذه الطلقة يؤدي إلى نفيها، فإذا وقعت الطلقة الأولى يعني أنها قد سبقتها ثلاث طلقات دفعتها فلا تقع هذه الطلقة الجديدة. قالوا فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، فلا تثبت هذه الطلقة الجديدة، لا يقع الطلاق. طيب نحن الآن نفهم كلامه ثم نناقشه. طيب إذن هو قال وقوع الطلقة الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، لأن هذا شرطه، ووقوع ثلاث قبلها يمنع وقوع الطلقة الجديدة، فإثبات هذه الطلقة الجديدة يؤدي إلى نفيها فلا تثبت. قال ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور، إيقاع هذه الطلقة يفضي إلى الدور، لأنها إذا وقعت هذه الطلقة وقع قبلها ثلاثا فيمنع وقوعها، وما أفضى إلى الدور وجب قطعه من أصله. يقول الآن هذه إذا وقعت يعني أن قبلها ثلاث قد وقعت، إذا وجدت ثلاث قبلها هذه لا تقع. طيب خاص إذا لا تقع نرجع قوله أنت طالق تقع، وفي ثلاث فيفضي إلى الدور. نعم. قال وما أفضى إلى الدور وجب قطعه من أصله، هذا هذه أصل المسألة، وهذا قول ابن سريج فيها. ما المذهب؟ قالوا في المذهب فثلاث، قال ثم قال أنت طالق فثلاث، يعني أنه يقع عليها ثلاث طلقات. كيف؟ طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق. ما المعلق؟ أنت طالق ثلاثا، فهو علق الطلاق الثلاث على وجود طلقة جديدة. طيب عندنا كلمة قبله التي سببت الإشكال، قالوا هذه تلغى، يلغو قبل قوله قبله، كأن قوله قبله لم يوجد. لماذا صاروا في المذهب إلى هذا القول؟ قالوا لأن هذا طلاق من مكلف مختار في محل نكاح صحيح، فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفة. يعني على المذهب قالوا لو لم يقع هذه الطلاق فكأننا منعنا وقوع الطلاق في هذا المحل الصحيح، لأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق، كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وكقوله تعالى ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وسائر النصوص التي تدل على وقوع الطلاق، لأن الله عز وجل شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به، والذي ذكروه أنه لا يقع أبدا يمنع هذه المصلحة بالكلية ويبطل مشروعية الطلاق بالكلية، فتفوت به مصلحة الطلاق، فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكم. هذا المذهب. طيب المذهب بقي أن يناقشوا نعم الدليل الذي ذكروه. قالوا أما ما ذكروه فهذا غير مسلم، هذا غير مسلم. لماذا؟ لأن إذا قلنا لا يقع الطلاق المعلق فله وجه، لو قلنا إنه لا يقع الطلاق المعلق فله وجه، لأنه أوقعه في زمان ماض وهو طلاق ثلاث، ولا يمكن وقوعه في الماضي فلم يقع، كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم فقدم في اليوم، ولأنه جعل الطلقة الواقعة هذه الجديدة شرطا لوقوع الثلاث، ولا يمكن أن يوجد المشروط قبل شرطه، أن طلاق الثلاث هذا هو الشرط والمشروط، فلا يمكن أن يوجد مشروط قبل شرطه، عفوا الشرط هو وجود الطلقة والمشروط أن يكون هناك ثلاث قبلها. قال ولأنه جعل الطلقة الواقعة شرطا لوقوع الثلاث، هذه الطلقة الجديدة أنت طالق شرط لوقوع الثلاث، ولا يوجد المشروط قبل شرطه وهو ماذا؟ الثلاث، طالق ثلاث، كيف يوجد قبل شرطه؟ فعلى هذا على المذهب لا يمنع من وقوع الطلقة المباشرة. قالوا إذن خلاص نحن ننظر إلى هذه الطلقة المباشرة، أما هذا طالق ثلاثا قبل ذلك لا ننظر إليه، أو السبق هذا لا ننظر إليه. قالوا ولا يفضي إلى دور ولا غيره، هذا إذا قلنا بأنها تقع طلقة واحدة، وإذا قلنا إنها تقع ثلاثا فالوجهه أنه قد وصف الطلاق المعلق بما يستحيل وصفه به، الطلاق المعلق وهو الثلاث وصفه بماذا؟ بما يستحيل وصفه به وهو أن يكون سابقا. فلغت الصفة وهي سبق هذا الطلاق الثلاث ووقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق طلقة لا تلزمك ولا تنقص عدد طلاقك. فقوله طلقة لا تلزمك أو لا تنقص عدد طلاقك، نقول قوله أنت طالق طلقة يوجب الطلاق، قوله لا تلزمك أو لا تنقص عدد الطلاق هذا لا عبرة به يلغو، فكذلك قوله قبله هذا يلغو. فنأخذ من قوله أنت طالق ثلاثا أنها تقع، أنه يقع الطلاق ثلاثا، ونلغي هذا الوصف الذي لا يؤثر في الحكم. هذا المذهب. قالوا هذا فيما إذا كانت مدخولا بها. ما الحكم فيما إذا كانت غير مدخول بها؟ طلقة واحدة وهي المنجزة، فإذا قال أنت طالق تبين بهذه الطلقة ولا يلحقها شيء من المعلق، يعني على المذهب حتى لو كانت غير مدخول بها فلا تطلق ثلاثا. هذا كله المذهب، وهذا كلام ابن سريج وجواب المذهب على ابن سريج. بقي عندنا قولان آخران. القول الثالث أنها تطلق بالطلاق المنجز ويلغو المعلق لأنه طلاق في زمن ماض، وهذا قول ابن عقيل. يعني هذا القول الثالث ماذا يقول؟ يقع طلقة واحدة، يعني يلغو قوله أنت طالق قبله ثلاثة لا عبرة به، فتقع طلقة واحدة. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام أن هذا القول الذي ذكره ابن سريج قول محدث في الإسلام ولم يفتي به أحد من أصحاب ولا التابعين ولا أحد من أئمة الأربعة، وأنكر جمهور العلماء على من أفتى به وعليه. فمن حلف بعد ذلك بالطلاق معتقدا أنه لا يقع عليه بها، يعني الشيخ الإسلام يضيف أنه طبعا الشيخ الإسلام يقع ثلاث أصلا، فقد يصير إلى قول ابن عقيل إذا كان يعتقد وقوع الطلاق، لكن الشيخ الإسلام يضيف أنه لو حلف بهذا معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بهذا اللفظ فإنه لا يقع. نعم. كمن أوقع الطلاق في من يعتقدها أجنبية لكنها قد بانت أنها امرأته فإنها لا تطلق، يعني عند الشيخ الإسلام أنه لو قال هذا القول وكان يعتقد أنها لا تطلق به فإنها لا تطلق، أما إذا كان يعتقد أنها تطلق به فعند الشيخ الإسلام يقتضي كلامه أن تقع طلقة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال زوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تعليقه بالحلف. الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، لأن كل هذه الفصول هي في باب ماذا؟ ما عنوان الباب؟ باب تعليق الطلاق بالشروط، تعليق بالشروط. فهنا التعليق بالحلف، هل هذا تعليق؟ هو تعليق في الحقيقة، لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وهذا حقيقة التعليق. وحقيقة الحلف القسم. فعندنا فرق بين أن يعلق بالحلف وبين أن يعلق بشرط محض. يأتينا من كلام المؤلف فيما إذا علق بشرط محض، كما لو قال إن غربت الشمس إن دخل رمضان، هذا شرط محض. أما الحلف فيتميز بقدر زائد، يأتينا من كلام المؤلف. قال: إذا قال زوجتي إذا حلفت بطلاقك، لاحظ يقول إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت. فيما إذا كان قد علق الطلاق بتطليقها أو بوقوع الطلاق فنقول العبرة بوقوع الطلاق أو بوجود التطليق منه، لكن المعلق هنا هو ماذا؟ المعلق عليه هنا هو وجود الحلف بالطلاق. فكيف نحكم إن الحلف بالطلاق قد وجد أو لم يوجد؟ قال: ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، طلقت في الحال. لماذا؟ لأن الشرط وجد وهو الحلف بالطلاق، فلما قال هذه الكلمات التي تفيد الحلف بالطلاق فإنه يكون الشرط قد وجد فيوجد المشروط ويقع الطلاق. قال: لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد. عندنا مثال للحث على الفعل، كما لو قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق، هذا حث على فعل أو ترك؟ إن لم أدخل على الفعل. إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق، هذا حث على الفعل، أو قال أنت طالق لأفعلن كذا، أو أنت طالق إن لم أفعل كذا، هذا كله حث على فعل. مثال المنع يعني الكف من الشيء كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا حث على، عفوا هذا كف أو منع من الشيء. الثالث إذا كان المقصود التأكيد فهذا يمكن أن يكون تصديقا للخبر أو تكذيبا له، إذا قال من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد، الحث على الفعل، الكف هو المنع من، التأكيد يشمل صورتين، أن يريد تصديق الخبر أو تكذيبه، وذكره قبل ذلك بقوله أو تصديق خبر أو تكذيبه. تصديق الخبر كما لو قال أنت طالق لقد قدم زيد، فيؤكد قدوم زيد بتعليق الطلاق على قدوم زيد. ومثال التكذيب لو قال أنت طالق لم يقدم، فهذا يشبه قوله والله لأفعلن أو والله لا أفعل أو لقد قدم زيد أو لم يقدم زيد ونحو ذلك. تمام؟ قالوا يلحق به كل شرط فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، وبناء عليه على المذهب كل شرط ممكن الوجود ممكن العدم يقع به الطلاق، لأنه مر معنا التعليق على المستحيل ونفي المستحيل. استثنى جماعة من الأصحاب ثلاثة صور، أحدها التعليق على المشيئة، لو علق على مشيئتها، قالوا لأن هذا تمليك لا حلف، هذا تمليك لا حلف. الثاني لو علق على الحيض، قالوا لأنه تعليق بدعة. الثالث التعليق على الطهر لأنه طلاق سنة. منهم من ذكر هذه المستثنات الثلاث، وأبى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون، وقالوا العبرة بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين، وأن هذا هو موجب أصول الإمام أحمد ونصوصه. قال المؤلف رحمه الله لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأنه التعليق المذكور شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. نعم. عندنا صورة ثانية فيما إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل تطلق بهذا اللفظ الثاني؟ لا تطلق. أو قال إن قدم زيد فأنت طالق، أو قال إن شئت فأنت طالق، فهذا كله ليس حلفا بالطلاق، قال لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف. مر معنا تذكرون اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في حكم الحلف بالطلاق أو ماذا يترتب على الحلف بالطلاق، وأن الشروط عنده على تذكرون ثلاثة أنواع، إذا كان شرطا محضا فيفيد وقوع الطلاق، إذا قصد به الحلف فيوجب كفارة يمين فيكون له حكم اليمين، إذا كان محتملا فينظر إلى نيته، ينظر إلى نيته. قال لأنه يتعلق من كل شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف، إذن هو شرط محض وليس بحلف، لأن حقيقة الحلف القسم. وسمي تعليق الطلاق على شرط حلفا، يعني يمكن أن يسمى حلفا لكن على سبيل التجوز، لأنه يشارك الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبري، نحو قوله والله لأفعلن أو لا أفعل أو لقد فعلت أو إن لم أفعل، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح أن يسمى حلفا. قال المؤلف رحمه الله من قال زوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقة طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكلام. عندنا صيغة وهي أن يقول الزوج إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو أن يقول إن كلمتك فأنت طالق، هذه مسألتان. نفترض في كلتا المسألتين أن يعيد الجملة، فإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد الجملة، فهل الجملة الثانية حلف بالطلاق؟ إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد الجملة، هي الجملة الثانية هي الشرط الذي يوجب وقوع الطلاق؟ نعم، لأنه قال إن حلفت، فالثانية حلف بالطلاق. مهم شايخ؟ قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذه الجملة كذا، علق الطلاق على وجود الحلف، حلف بالطلاق من كذا، إذا أعاد الجملة قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أليس هذا حلفا بالطلاق؟ حلف بالطلاق، هذا لم يطلق هو لكنه حلف بالطلاق. فيوجد الشرط الذي ذكره في الجملة الأولى فتطلق. صحيح. ما الشرط في الجملة الأولى؟ إن حلفت بالطلاق. إذن الشرط هو الحلف بالطلاق. الجملة الثانية هل فيها حلف بالطلاق؟ يعني فيها شرط، فيها شرط بأنه إذا حلف فيما لو قال مستقبلا إن دخلت الدار فأنت طالق تطلق، صح؟ إذن هذه الجملة حلف بالطلاق، لأنه يجعل الطلاق معلقا بوجود حلف بالطلاق منك، كذا؟ وهو في الجملة الأولى قد علق هذا، في الجملة الثانية حلف بالطلاق فتطلق بالجملة الثانية. واضح؟ واضح ولا عشان في؟ نعم. إيه نعم. طيب هو الآن لأن هذا يفيد أن يمنع نفسه من الحلف بالطلاق، فيقول إن حلفت بالطلاق. هذه في المسألة الأولى إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. الجملة الثانية إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، هذه الجملة الأولى، ثم كررها فقال إن كلمتك فأنت طالق، كلمها أو لم يكلمها وجد الشرط فتطلق. جيد، هي الأولى مثلها، لكن الفرق أن الأولى الجملة الثانية أفادت وجود الشرط وهو الحلف بالطلاق، هذا الفرق. قال طلق طلقة واحدة لأن إعادته حلف في الجملة الأولى وكلام في الجملة الثانية. وإن أعاده مرتين فطلقتان ثنتان، وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى، ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. قال وإن أعاده مرتين فطلقتان ثنتان، وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات. إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، الآن هذه إعادة أولى فيقع كم؟ طلقة. ثم أعاده ثانيا فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فيقع طلقة ثانية، لأنه وجد الشرط مرة ثانية. ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أعادها ثالثا فتقع ثلاث طلقات. قال فثلاث. قال لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى، إن تقتضي التكرار أو لا تقتضي التكرار؟ لا تقتضي، صح؟ فلماذا نقول إنه يقع طلاق ثاني وثاني؟ أحسنت. أنا لما قال بالجملة الأولى إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فهنا يقع الطلاق الأول بالإعادة لأنه حلف على الطلاق، صح؟ وينحل حلفه الأول، ينحل لأنه لا يقتضي التكرار، لكن الجملة الثانية تفيده حلفا ثانيا، فإذا عاده مرة ثانية وقع الطلاق مرة ثانية لوجود الشرط الذي وجد في الجملة الثانية فتقع طلقة ثانية، فإذا عاده ثالثا وقع الطلاق الشرط الذي وجد في الجملة الثالثة، عاده ثالثا هي الجملة الرابعة، قال مرة أولى ثم أعاده مرة أولى هي الجملة الثانية، يقع طلاق بالشرط الأول، أعاده ثانيا فقال الجملة ثالثا مرة ثالثة، فهنا يقع الطلاق بالجملة الثانية، أعاده ثالثا فقال الجملة رابعا، فيقع الطلاق في الشرط الذي ذكره في الجملة الثالثة. ماشي؟ هذا فيما إذا كانت المسألة إن حلفت بطلاقك. ما الحكم فيما إذا كانت المسألة إن كلمتك فأنت طالق؟ قبل أن نصل إليها قال وينعقد، قال لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى لما تقدم، ما لم يقصد إفهامها. يقول في هذه الحالة فيما إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعادها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فهنا لا يقع طلاقا إن كان قد قصد إفهامها بالجملة الثانية. ماشي؟ قال ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك، مفهومه أن المسألة الثانية وهي قوله إن كلمتك فأنت طالق حتى لو قصد الإفهام يقع طلاقا، يقع طلاقا. إذن المسألة الثانية وهو قوله إن كلمتك فأنت طالق، هذه الجملة الأولى أعادها، إن كلمتك فأنت طالق وجد الشرط فتطلق، صح؟ تطلق طلقة أولى، ثم يعيد مرة ثانية فيقول إن كلمتك فأنت طالق، هذه الجملة الثالثة تطلق طلقة ثانية للشرط الموجود في الجملة ماذا؟ الثانية. ثم إذا عاده ثالثة قال مرة الرابعة إن كلمتك فأنت طالق فتطلق ثالثة للشرط الموجود في الجملة الثالثة. الجملة الثالثة. يقول إذا قصد الإفهام مقبول هذا فيما إذا كان قد قال إن حلفت بطلاقك، أما إذا قصد الإفهام بإن كلمتك فهنا بمجرد الكلام وجد الشرط، فحتى لو قصد الإفهام تطلق. نعم، فتكرار الكلام أو وجود الكلام من هذا وجود للشرط الذي يقتضي الطلاق. قال وغير المدخول بها تبين بالأولى في المسائل السابقة، ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. عندنا مسألتان، مسألة الحلف بالطلاق ومسألة الكلام. فيقول في مسألة الكلام لا تنعقد يمينه بالجملة الثانية ولا الثالثة، بينما تنعقد يمينه في مسألة الحلف. طيب نعيد الآن، إذا كانت غير مدخول بها فقال لها إن كلمتك فأنت طالق كذا، ثم قال إن كلمتك، بمجرد أن يقول إن هنا وجد الكلام صح، فوجد الطلاق فبانت منه قبل أن يكمل الشرط، فلذا لا تنعقد يمينه في الجملة الثانية. هذه إن كلمتك هذه اليمين لا تنعقد، لأنه ببداية الجملة وجد الكلام فوقع الطلاق فبانت منه قبل أن ينعقد الشرط. واضح؟ لأنها تبين بشروعه في كلامها، فلا يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن. أنه يقول إن كلمتك فأنت طالق، هذا لا ينعقد الشرط، لأنه قوله إن كلمتك إن يقع الطلاق، كلمتك أنت طالق هذا بائن منه أصلا لا أثر لوجوده، بخلاف مسألة ثانية وهي إن حلفت بطلاقك. في مسألة الحلف تنعقد يمينه الثانية، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وهي غير مدخول بها، ثم أعاد الجملة قال إن حلفت بطلاقك، الآن لا تطلق إلى الآن كذا، لأن لم يوجد الحلف، وجد الشرط فقط، فلا لم يوجد الشرط الذي في الجملة الأولى كاملا، وجدت بداية الجملة لم يوجد الحلف بالطلاق، فقال إن حلفت بطلاقك قال فأنت طالق، هنا وقع الطلاق لوجود الشرط الذي ذكر في الجملة الأولى، وانعقد الشرط في الجملة الثانية، انعقد لأن كمال الجملة الثانية كان حال كونها زوجة له. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ فهمتم الآن النتيجة؟ ويقول لك الجملة الثانية هذه تنعقد اليمين فيها في الحلف دون الكلام، ماذا يترتب على هذا؟ أنه لو تزوجها بعد ذلك ثم حلف بطلاقها، هي بانت منه غير مدخول بها، فتزوجها بعد ذلك ثم حلف بطلاقها فتطلق بالجملة الثانية لوجود الحنث باليمين التي قد انعقدت في النكاح السابق قبل أن تبين منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.